الجوارح من غير الكلب كالصقر مثلا. اي نعم. اذا اكل من ال... اذا ارسلته يعني وسميت عليه واكل من الصيد. العلماء يقولون ان الطيور لا باس ان تاكل، الطيور ما هي بالكلاب والنمور شبهها، وعللوا ذلك بان الطير لا يمكن ان يقتل الا باكل، فاذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم، اذا كان ياكل مع التعليم دخل في هذا.